بين الشيخ عثمان الخميس والشيخ علي الكوراني. مسألة أخرى يا شيخ عثمان، بالنسبة لتكفيرنا نحن لمن خرج عن الإسلام، أنا شارح لك إياها مرات ومرات، شارحها في البلتوك في مناظراتنا الكتبية معك. أنا قلت لك أن شيعة أهل البيت عليهم السلام يعتبروا أن الرد على رسول الله صلى الله عليه وآله كفر. الله يعزك ويرعاك، وأحييك وأحيي الأخ الفاضل العلامة سيد محمد الموسوي والشيخ عثمان كمان، سلم عليه مع أني بعرفه من 3 سنين، أنا بعرفه معرفة جيدة، ومع الأسف ما كان في موعد. أنا بلغني أنه بيقول أنا كنت جاي لحتى أتناظر مع فلان، ما كان في موعد معك يا شيخ عثمان، كان موعدنا بآخر مناظرة من شهر رمضان وانت انسحبت. على أي حال إخواني الأعزاء، يقول شرحتها لك مرات ومرات في الانترنت، يقول عني أنا كذلك، وأنا أقول له من هنا أعلنها للجميع أن هذا الرجل يكذب، ما شرح أهلي ولا جلست معه ولا أعرفه أصلا، وإنما في الانترنت أراهم يعظمونه هذا الرجل، وطلب مناظرتي لما كنت أناظر عصام العماد، طلب مناظرتي فقلت لا مانع عندي بشرط أني انسحب عصام العماد وأناظر الكوراني أو أيا شئتم من أصحابكم، فقالوا لا تناظر الاثنين في وقت واحد، قلت أبدا أرفض حتى ينسحب عصام العماد، فقالوا إذا لا ينسحب والكوراني لا يريد مناظرتك، فانتهى الأمر على هذا، لا كلمته ولا كتبت إليه ولا كتب إلي أبدا. الرجل يكذب في دعواه أنه كتب إلي أو شرحها لي مرات ومرات، ولا أحتاج أن يشرح لي أمثاله. ويقول إني انسحبت من مناظرة رمضان، أنا لم أنسحب وأنا جلست إلى ليلة العيد، أنت الذي لم تأتي وأنت الذي تخلفت، والدكتور الهاشمي يشهد بذلك، نحن جلسنا إلى ليلة العيد، أنت الذي لم تأتي. وكان هذه النقطة دي كان فيها ترتيبات، أنا أظن كان فيه اقتراح فكرة أن نعمل، بعدين تخلينا عن هذه الفكرة. لكن هل انسحبت أنا؟ لكن لم يطلب من لم نعم هو ما انسحب، أنا ما قلت انسحب، أظن كان تنسيق بيننا عشان الإخوان يبقوا هم، أنا ما قلت ينهوا الإخوان اللي كانوا مشاركين، أنا ما قلت انسحب، هل انسحبت أنا؟ لا لا ما لا ما عرض عليك بالشكل الرسمي عشان تقول والله طيب انسحب، لأن احنا قبلها اتفقنا لأن يبقى الأمر على الإخوة المتناظرين السنة والإخوة المتناظرين ولما الشيعة. قلت لي أنت تناظره قلت لك أناظره صح. طيب فهذا أمر، فأنا لم أنسحب كما يدعي، خليك معنا. وقوله قوله إني يعني أعرفه كذا، أنا أقول له كما قلت عن التيجاني، سألنا عن ثمالة كل حي فقال القائلون ومن ثمالة، فقلت محمد بن يزيد منهم، فقالوا زدتنا بهم وجهالة، فأنت مجهول عندي ولا تمثل عندي شيئا حتى يعني يكون بيني وبينك أمثال هذه اللقاءات. واستمع كيف يضطرب الشيخ علي الكوراني في سبب عدم حضوره للمناظرة، فتارة يقول بأن المراجع منعته، وتارة يقول بأن أتباع الشيخ عثمان الخميس لا يرغبون في حضوره، وتارة يقول لن يحضر إذا حضر الشيخ عثمان الخميس في المناظرة. في نقاط أخرى، مسألة أنه أنا كنت على اتفاق معه أو أنه ما اتفقت معه في شهر رمضان، أنا أخذت التذكرة وكنت في طريقي إلى مطار دبي لما اتصل في الأخ الموسوي أنه ما قبلوا مجموعتكم شلتكم ما قبلوا أن عثمان الخميس يجلس مع الكوراني، لذلك أنا انسحبت، قلت أنا بدي شيخ عثمان، أنا كنت حابك، تعرف أن من 3 سنوات أنا أطرح عليك في البالتوك وفي غيره المناظرة، أو من 2 سنين. شيخ الكوراني لو سمحت بقية التفاصيل في هذا الموضوع، أنا مدام هو ذكرها أعطيك حق تذكرها وتوضح فيها الأمر، لكن الحصة تعلينا انتهت. أنت شفت أنهم فتحوا باب الاجتهاد بلا ضوابط وبلا شروط وما يقلدون، إذا أنت مع الشيعة يسهل عليك أن تتعامل وأن تتفق على أي موضوع مراجعهم قالوا الكل يطيع. تعرف أنا ليش رجعت من لندن ما دخلت في مناظرة مع عثمان الخميس؟ لأن المراجع قالوا لي سيد محمد ما عنده خبر دخل، المراجع أمروني أنا أطعت، لماذا؟ لأن هذا ما يمثل صفر. قالوا لو أن الأزهر موجود أو علماء السعودية موجودون بوازن وناس يريدون المناظرة والاتفاق على قواسم مشتركة حاضرين، ولازم يصير تداول معهم. لذلك يا دكتور محمد، إذا أردت أن تصل إلى نتيجة بحوارك فعليك بالاتصال بالمراجع اللي لهم جمهور واسع من المقلدين. وأنا اقترحت أن يكون الممثلين في المؤتمر من هؤلاء، يعني مراكز القرار في السياسة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا قول الكوراني أن المراجع هم الذين منعوه من المناظرة، هذه رسالة أرسلها الكوراني إلى الدكتور الهاشمي في قناة المستقلة، يذكر فيها: ولا أخفيكم من كلام طويل، ثم يقول: ولا أخفيكم أن حضوري للمشاركة يرتبط بوعدكم بتحقيق هذه العناصر، وكذلك بوفاء الشيخ عثمان الخميس بوعده القديم لي بأن يحاورني في معبوده التوراتي الذي ينص أئمته على أنه شاب أمرد أجعد الشعر يقف على أرض خضراء ويلبس نعلين من ذهب، بانتظار إجابتكم والسلام عليكم في البدء والختام. حرره علي الكوراني. هذه رسالة الكوراني تكذب قوله أنه قال منعني المراجع. هو قال منع المراجع؟ وين التكذيب؟ وين التكذيب؟ أين المراجع؟ وين التكذيب؟ أين المراجع منعوه؟ هل قال منعوه بعد كتابتي هذه؟ هل قال أنه سمحوا له؟ هو كان مستعد. موضوع آخر. أنت ليش تقاطع؟ أنت ما قاطعتك، لما تكلمت ما قاطعتك. الرسالة هذه ما حصلت عليها من عندنا. لا ما حصلت عليها من الإنترنت. لا ليس من الإنترنت. نعم. طيب، إذا قوله أني امتنعت لأن المراجع، ليس المراجع الذي منعوه، وإنما هو أرسل هذه الرسالة يريد الحضور، ولكن لما علم أني جئت حقيقة امتنع من الحضور، والمجال ما زال خوفا مفتوحا. منك، خوفا منك. الله أعلم، الله أعلم. الله. لكنك تقاطع كثيرا. سبحان الله. تقاطع كثيرا. سبحان الله. طيب، يقول أن 700 طليق بالمصطلح لما نصلي بصلاتنا، على مين نصلي بصلاتنا؟ شيخ عثمان على من يصلي بصلاته؟ على أهل البيت. كل بني هاشم 20 مليون، فيهم 5 عوائل بلبنان نصارى، تقرنهم بنبيك محمد وآل محمد، هؤلاء بتصلي عليهم في صلاتك؟ بل تشمل صلاتك الملكة إليزابيث أيضا. ليش؟ لأنه من ذرية النبي، أمها زوجة الدكتور هنري الثامن من الأدارسة، منكم يا سيد. فإذا هي تنتمي لبني هاشم أيضا. فإذا كل ذرية بني هاشم أنا بصلي عليهم في صلاتي، معناه أني لا أقرن برسول الله أنواع الناس أبدا. نحن أهل البيت وآل محمد بصلاتنا مصطلح مخصوص بهؤلاء اللي حددهم النبي صلى الله عليه وآله، وعندنا مصطلح. يقول كذلك أن الملكة تنتمي إلى بني هاشم، لها جدة ثامنة من الأدارسة، هذه لا رد عندي عليها الحقيقة. الشيخ علي الكوراني يصرح بكفر الصحابة. مسألة أخرى يا شيخ عثمان، بالنسبة لتكفيرنا نحن لمن خرج عن الإسلام، أنا شارح لك إياها مرات ومرات، شارحها في البلتوك في مناظراتنا الكتبية معك. أنا قلت لك أن شيعة أهل البيت عليهم السلام يعتبروا أن الرد على رسول الله صلى الله عليه وآله كفر، والذين ردوا عليه أن يكتب كتابه كفروا. النبي أمرنا أن نعاملهم معاملة المسلمين، لما قال ائتوني بدواد وقرطاس أكتب لكم كتابا لن تضلوا من بعدي أبدا، وردوا عليه كفروا، كلهم كفروا. سأل علي رسول الله صلى الله عليه وآله، قال له ستغدر بك الأمة، يرويها الحاكم سند صحيح، قال له أو أنزلهم في ذلك بمنزلة ردة أم بمنزلة ضلالة؟ قال بمنزلة ضلالة. إلى المسلمين، النبي قال عاملهم مسلمين، كلهم نحن نعاملهم معاملة المسلمين، ولا نكفر إلا من نصب العداوة بحسب الصحاح عندكم يا شيخ عثمان. أنا حبيت نفهم فقط، ما قلت في الصحابة، قلت اللي رفضوا كتابة الخطاب قلتهم إيش حكمهم؟ كفار كفار. قلت أنا باتفاق المسلمين الراد على رسول الله كافر. فإذا باتفاق المسلمين تقول يعني الذين ردوا عليه أن يلتزموا، هو ليش طلب منهم ائتوني بدوات وقرطاس؟ يعني التزموا بتنفيذ الكتاب اللي راح. طيب يعني هل تقصد يا شيخ الكوراني، هل تقصد إنه يعني عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق وآخرين هم داخلين في هذا السياق؟ شوف يا عيني، اسمع علي انت، اقول كل من رد على رسول الله فقد كفر،